الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس التعليق على العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا بعضا من معالم وأصول وسطية أهل السنة والجماعة، وهنا ذكر المؤلف أيضا أصلا رابعا وخامسا من أصول ومعالم أهل السنة والجماعة، فقال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أسماء الدين مثل المؤمن والفاسق والكافر، متى يسمى الإنسان مؤمنا ومتى يسمى كافرا ومتى يسمى فاسقا، اختلفت فيها الطوائف بين طرفين، وأهل السنة وسط بينهم، فطرف وهم الحرورية والمعتزلة، والحرورية هم الخوارج، ثم سموا بذلك نسبة إلى قرية حرورة، وهي قرية في العراق اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي رضي الله عنه. هؤلاء يقولون إن الإنسان صاحب الكبيرة يسمى كافراً، وهو في الآخرة خالد مخلد في النار إن لم يتب، ولذلك يستحلون دمه وماله. المعتزلة قريب منهم، قالوا صاحب الكبيرة فاسق يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، لكنهم وافقوا الخوارج في كونه أيضا يخلد في النار. فالخوارج والمعتزلة يرون أن الدين قول وعمل واعتقاد، لكنه لا يزيد ولا ينقص، بمجرد زلة وفعل كبيرة تخرج من الدين عند الخوارج وتكون في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. هؤلاء طائفة. بضدهم المرجئة والجهمية. المرجئة قالوا الإيمان مجرد التصديق، مجرد أنك تصدق بوجود الله أنت مؤمن. الجهمية قالوا مجرد أنك تعرف الله فقط أنت مؤمن، لأن عند هؤلاء أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، ولذلك عدوا فاعل الكبيرة مؤمنا، بل مؤمنا كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. حتى إن الجهمية يرون أن الكفار مؤمنون ولا يفرقون بين أفجر الخلق وبين أتقى الخلق، لأن هؤلاء عندهم معرفة لله، وكل هؤلاء في حقهم مؤمنون. هذا طرف على الضد من الأولين. أما أهل السنة وهم الحق، توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، وقالوا صاحب الكبيرة لا نقول هو كافر ولا نقول هو مؤمن كامل الإيمان، بل نقول أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول بأنه مؤمن ناقص الإيمان، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فهو تحت المشيئة، فلا يعطى كمال الإيمان ولا يسلب عنه كل الإيمان، وهو في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكنه مآل الموحد إلى الجنة، لأنهم لا يكفرون فاعل الكبيرة. فمن سرق أو شرب الخمر أو وقع في أي كبيرة، فالمؤمنون يرون أنه عنده إيمان، لم يخرج من الدين بهذا، بخلاف الخوارج كما سبق. ثم قال: وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الصحابة انقسم الناس تجاههم إلى ثلاثة أقسام: غال وجاف وأهل السنة وهم الوسط. أهل الغلو في حقهم الرافضة، والرافضة سموا بذلك لأنه لما خرج زيد بن علي بن الحسين في الكوفة سألوهم عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما، قالوا لا يمكن تترحم عليهما، فرفضه قوم لأنهم طلبوا منه أن يتبرأ منهما، فقال معاذ الله هؤلاء وزيرا جدي، فرفضه قوم فسموا بالرافضة، وتولاه قوم فسموا الزيدية لانتسابهم إليه. ويسمون بالشيعة لأنه الناس في بداية الأمر افترقوا إلى طائفتين وفرقتين، فرقة شايعة أولياء عثمان وفرقة شايعة أولياء علي، ولم يكونوا يسمون رافضة في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك صار لقبا عليهم ولهم تسمية أخرى. وأول من ابتدع الرفض عبد الله بن سبأ، وكان منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام، ولذلك فهو معظم عند الرافضة الآن. هؤلاء الرافضة ما هو مذهبهم في الصحابة؟ مذهبهم في الصحابة الغلو، فهم غلوا في علي بن أبي طالب وأهل البيت، بل بعضهم أله عليا وعده إلها، وكفروا بقية الصحابة كأبي بكر وعمر ومن والاهم، وقالوا إن عليا إمام معصوم، وقالوا لا ولاء إلا ببراء، يعني لا يتولى أحد عليا حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر. هذه طائفة بضدهم الخوارج. على العكس، فقد كفروا علي بن أبي طالب وعثمان ومن والاهما من الصحابة، ويستحلون دماءهم ودماء من تولاهم. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. قالوا أننا نوالي جميع الصحابة، فكل أهل الصحابة نحبهم ونواليهم ونعرف فضلهم وننزل أهل البيت منزلتهم، فلهم حق، حق الإسلام وحق قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نغلو في أهل البيت، ونعتقد أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن أفضل الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب أهل البيت، ولكننا لا نرفعهم فوق المنزلة التي أنزلها الله عز وجل لهم، ونحب بقية الصحابة أيضا، ونوالي جميع أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، كما سيتكلم المؤلف على ذلك في فصل سيأتي لاحقا بإذن الله عز وجل. ثم قال فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. هذا الفصل وما ذكره المؤلف في هذا الفصل عقده لبيان علو الله واستوائه على عرشه، وأنه داخل في الإيمان بالله، والجمع بين علوه على خلقه واستوائه على عرشه وبين معيته وقربه منهم. وهذا الفصل الكلام فيه على مسائل: أولا، مذهب أهل السنة والجماعة، بل ما عليه إجماع سلف الأمة، أنهم يثبتون علو الله عز وجل على عرشه، وهذا دل عليه الكتاب والسنة، كما سبق الإشارة إلى شيء من ذلك في الآيات التي ساقها المؤلف لبيان علو الله عز وجل. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله من أولها إلى آخره، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص أو ظاهر في أن الله سبحانه هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة كما دلت عليه الأدلة كما هو معروف. المسألة الثانية: من الإيمان بالله الإيمان بمعية الله لخلقه كما يليق بجلاله وعظمته. وتقدم أن معية الله قسمان: معية عامة تشمل كل أحد كما في قوله وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة ومقتضاها العلم والسمع والبصر والإحاطة، ومقتضى المعية الخاصة النصر والتأييد. إذن مقتضى المعية العامة أن الله عز وجل يسمعهم ويبصرهم ويحيط بهم، ومقتضى المعية الخاصة أنه ينصر ويؤيد المؤمنين كما قال الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المسألة الثالثة: قد جمع الله عز وجل في نصوص عديدة بين علوه واستوائه على عرشه، كما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى أن قال: وهو معكم أينما كنتم. وهنا إثبات العلو وإثبات الاستواء على العرش ومعيته على خلقه، ولا تنافي بين هذا وهذا لأمور: أولا، أن الله جمع بينهما في الآية، فقد جمع الله لنفسه بين وصفين، فنحن نعلم علم اليقين أنهما لا يتناقضان. وما دام أن الله أثبت أنه عال على عرشه، أنه عال في السماء، وأنه مستوي على عرشه، وأنه معنا، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه. ثانيا، أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات، فمن باب أولى ما يكون في الخالق. فإذا كنا نقول مثلا: سرنا والقمر معنا والقمر في السماء، فإذا ثبت هذا في حق الخلق فالخالق أولى. الثالث، لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق لم يلزم ذلك بالنسبة للخالق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء كما قد سبق تقريره مرارا. المسألة الرابعة: قد يظن ظان أنه يفهم من معية الله لخلقه أنه مختلط بالخلق. ونحن نقول كما قرر المؤلف رحمه الله إن معنى قوله وهو معكم لا يفهم منه أن الله مختلط بالخلق من عدة أوجه. الأول أن هذا لا توجبه اللغة، ولذلك كلمة مع في اللغة هي لمطلق المصاحبة ولا تشعر بامتزاج والاختلاط. ولذلك فأنت تقول مثلا في كلام الناس يقول مثلا زوجتي معي وهي في مكان وهو في مكان آخر، أو تقول سرنا والقمر معنا والقمر في السماء وأنت في الأرض. إذا صح أن يقال هذا في حق القمر وهو مخلوق صغير، فكيف لا يقال في حق الله الخالق؟ هذا واحد. ثانيا أن اعتقاد أن هذا الاعتقاد خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، فالسلف جميعا أجمعوا على أن الله مستوي على عرشه عال على خلقه، وأجمعوا على أنه مع خلقه سبحانه وتعالى. هذا ثالثا ورابعا أو ثانيا ورابعا أن هذا خلاف ما فطر عليه الخلق كما ذكر المؤلف رحمه الله، ولذلك فالناس مفطورون على أن الله في السماء. وابن تيمية رحمه الله مرة من المرات أتى إليه رجل من أهل البدع يناقشه في إثبات صفات الله عز وجل وفي علو الله، فتركه ابن تيمية وانشغل حتى تأخر عليه، وهذا الرجل مل، ولما مل وطال عليه المجلس بحركة لا شعورية نظر إلى السماء حركة فعل المتضايق وقال يا الله. هذا فعل يعني إنسان متضايق، فالتفت إليه ابن تيمية وقال أرأيت أنك تنافي فطرتك، فطرة الله فطر أنهم يعتقدون أن الله في السماء. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى الجارية ليسألها عن إيمانها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، فاستدل على ذلك بإيمانها. يقول ابن تيمية حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك، إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواها، فهو لا يلتفت إلى الأرض ولا يلتفت إلى أمامه ولا يلتفت إلى خلفه ولا يمين، إنما يلتفت إلى السماء لأنه يعتقد أن الله في السماء. هذه أمور إلى غير ذلك من الكلام الذي يعني يذكره أهل العلم مما يبين أنه لا تنافي بين علو الله وبين معيته لخلقه. فإن قال قائل ما معنى المعية، وهل يجوز أن نفسر معية الله بالعلم والإحاطة والاطلاع؟ الجواب الذي قرره ابن تيمية وغيره من أهل السنة أن معية الله هي معية على ظاهرها حقيقية لكنها تليق بجلال الله وعظمته، لكن من مقتضاها نحن نقول هي معية حقيقية، لكن من مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع والسلطان ونحو ذلك. المسألة الرابعة في هذا الباب، كل ما تقدم من الكلام من أن الله عز وجل فوق عرشه وأنه معنا على حق على، يقول ابن تيمية أن كل هذا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف لكن يصان عن الظنون الكاذبة. وأشار ابن تيمية إلى ظن من الظنون الكاذبة في هذا الباب، وهي أن يظن الإنسان أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، يعني تحمله وترفعه، أو أنه يستظل بها وتستره، فهذا معنى وظن كاذب وهو فهم فاسد لأمرين. الأمر الأول أنه معنى باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فقد أجمع السلف أن الله بائن من خلقه فليس في ذاته شيء من مخلوقاته. قل ابن تيمية رحمه الله أهل السنة إذا قالوا إنه سبحانه فوق العرش أو أنه في السماء لا يقولون أن هناك شيء يحويه أو يحصره ويكون محلا له أو ظرفا له، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، حتى السماء محتاجة إلى الله عز وجل، والله لا يحتاج إلى أحد من خلقه. وأما معنى أنه في السماء فمعنى لها توجيها، ففي السماء لها توجيها أنها بمعنى على، كما قال الله عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. المعنى الثاني أن السماء هي جنس للعالي، ففي قوله في السماء يعني في العلو دون السفل. الأمر الثاني أنه كيف يفهم الإنسان هذا الفهم أن السماء تظله وتحويه وتستره، والله عز وجل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول كما ذكر المؤلف كما قال الله عز وجل. فهذا الفهم مخالف ومصادم لآيات القرآن التي تدل على عظمة الله وعلى غناه عن خلقه وحاجة خلقه إليه. هذا ما قد يقال في هذا الفصل. ثم عقد المؤلف فصلا آخر فقال: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قرر رحمه الله تعالى في هذا الفصل إثبات قرب الله عز وجل، وبين أنه لا تنافي بين أن نثبت أن الله عز وجل قريب ممن دعاه وقريب ممن ناجاه، وبين أن نثبت أنه سبحانه وتعالى علي على عرشه، فلا تنافي بين علوه وفوقيته وبين قربه سبحانه وتعالى. وهذه الآية: وإذا سألك عبادي عني قريب فإني قريب، سبب نزولها ما ورد أن رجلا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. وهذا يدل على قرب الله، وأن الدعاء بدون رفع صوت لا يحتاج إلى أن الإنسان يرفع صوته ويجهر به، لأن الله يسمعه ويجيبه وإن خفت صوته، فلا تنافي بين العلو وبين القرب، فالكل حق والحق لا يتناقض، فالقرب والعلو يجتمعان في حقه سبحانه وتعالى، فهو قريب في علو، فهو قريب من ممن دعاه وقريب ممن ناجاه. وسبق أن تكلمنا على مسألة القرب، وهل القرب نوعان: قرب عام من جميع الخلق وقرب خاص، أو أنه قرب خاص فقط يكون لمن دعاه ويكون لمن ناجاه، وهذا ما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم عقد فصلا وهو آخر الفصول التي نتناولها في درس اليوم، فقال: فصل. وهذا الفصل متعلق بالقرآن وأنه كلام الله حقيقة. فقال: فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذا الفصل عقده المؤلف للكلام على مسألة القرآن هل هو كلام الله أو مخلوق. وهذه المسألة وقع فيها خلاف واضطراب عظيم، حتى وذلك في عهد الإمام أحمد حينما ابتلي الناس بالفتنة بالقول بخلق القرآن، وامتحن على ذلك الإمام أحمد وسجن لأجل ذلك. والكلام على هذا الفصل في مسائل: أولا، معتقد أهل السنة أنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله، كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وأهل السنة من معتقدهم أنهم يعتقدون أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، والله قد وصف القرآن بأنه كلامه وأنه قد تكلم أنه منزل. فعقيدة أهل السنة أن الله لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء، وأن القرآن كلامه كما قال سبحانه وتعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد ورد في الحديث عند أبي داود من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ المسألة الثانية: أهل السنة يعتقدون أن القرآن منزل، نزل به جبريل عليه السلام، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزل به الروح الأمين، فهو منزل من السماء، تكلم به الله وأنزله جبريل الأمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أهل السنة يعتقدون أن القرآن غير مخلوق، لأن كلام الله صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، وصفاته غير مخلوقة. إذن فأهل السنة يرون أن القرآن هو غير مخلوق كما هو معتقدهم، خلافا لمن يقول أنه مخلوق وهم أهل البدع كالجهمية والمعتزلة، الذين الإشكال عندهم أنهم نفوا صفة الكلام ولما جاءوا إلى القرآن قالوا القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل هكذا. ولا شك أن هذا مناقض تماما لما عليه أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون الذين يعتقدون أن القرآن هو كلام الله تكلم به الله وأنزله وأرسله إلى ملائكته وأرسله إلى رسله نزل به ملائكته. إذن هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ولذلك يقولون أن من قال إن القرآن مخلوق فهو مبتدع. المسألة الرابعة أن أهل السنة يعتقدون أن القرآن ابتدأ تنزيله من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال المؤلف منه بدأ وإليه يعود، يعني يرجع بأن يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور شيء منه ولا في المصاحف منه حرف، يفتح الناس المصاحف في آخر الزمان فلا يجدون شيئا منه، وإنما يجدون بياضا كما ورد في بعض الآثار. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله أن منه بدأ وإليه يعود. المسألة الخامسة، أهل السنة يعتقدون أن القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، خلافا لمن يقول إن المعنى من الله والتعبير من جبريل. هذا قول أهل البدع، بل نحن نثبت أن القرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل. قال ابن تيمية: الصواب الذي عليه السلف والأئمة أن القرآن حقيقة في اللفظ والمعنى، كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح. إذن نحن نعتقد أن المعنى الموجود في القرآن وأن الألفاظ تكلم بها الله حقيقة، ولذلك فأنت لما تقرأ القرآن استشعر هذا المعنى العظيم، استشعر أنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. هذا يجعلك تعظم الألفاظ، وتعظم الألفاظ التي تقرأها، وتعظم المعاني التي تفهمها من هذا القرآن. فأنت تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، هو خطاب الله إلى عباده. ومن المصيبة العظيمة أن ترى إنسانا يقرأ القرآن مدة وهو لا يعرف معناه. ولو ضربنا مثلا وقلنا لو أن إنسانا أتى إليه خطاب من ملك من ملوك العجم، وقيل له هذا الخطاب إليك، وصل إليه بالليل، وهذا الخطاب بلغة أخرى لا يفهمه، ماذا سيفعل؟ سيبحث عن المترجم الذي يبين له ما معنى هذا الخطاب الذي وجه إليه. نحن القرآن بين أيدينا منذ سنوات، ومصيبة أن الإنسان لا يعرف معنى القرآن. فواجب ولزام على الإنسان أن يتعرف على معاني كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الخطاب خطاب الملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نتفهمه وأن نقرأه وأن نتدبره. نقف على هذا وأعتذر عن الإطالة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.